بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، يعني يلقب بهذين اللقبين، يقال له المفعول فيه، يعني فعل فيه الحدث. صمت يوم الخميس، الحدث الذي هو صيام وقع في يوم الخميس، تمام، وقع داخله، ويوم الخميس هو كالوعاء لهذا الحدث، هذا يقال له مفعول فيه، أي فعل الحدث فيه. وهو المسمى ظرفا، وهو المسمى عند يعني بعض النحويين بالظرف، وهي التسمية المشهورة، يعني هي الأشهر، هذا موجود وهذا موجود. وهو المسمى ظرفا، أي تسمية مجازية اصطلح عليها البصريون، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا يرد أن الظرف هو الوعاء المتناهي الأطراف، وليس هذا كذلك. المهم، وسماه الفراء محلا، إذن الفراء يسميه محلا، يعني كأنه محل وقوع الحدث. والكساء وأصحابه صفة، إذن عندنا الآن كم لقب؟ تقريبا 4 ألقاب: مفعول فيه، ظرف، محل، صفة. طيب، صفة ومحل، هذه أعرف أنها غريبة علينا، والأكثر تداولا واستعمالا هو الأولان، هما الأولان: المفعول فيه والظرف. قال الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهو نمكث أزمنا. الشرح: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان. حاشية: فظرف الزمان يدل على وقت وقع فيه الحدث. صمت يوم الاثنين، الحدث الذي هو الصيام وقع في هذا الوقت وهو يوم الاثنين. وظرف المكان يدل على مكان وقع فيه الحدث. جلست أمام المسجد، الجلوس هذا هو الحدث، وقع في هذا المكان وهو أمام المسجد. إذن هذا هو ظرف الزمان وظرف المكان. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد. باضطراد يعني دائما لا يتخلف هذا الضابط، وهذا الضابط قد شرحناه في الآج الرومية وفي غيرها من الكتب. ولاحظ قوله: معنى فيه، ولم يقل لفظة فيه، فلا يشترط وجود لفظة فيه، ولا يشترط التصريح بفيه، ولا يشترط أن يكون الكلام يقبل فيه في اللفظ، بل المراد المعنى، معنى فيه. وما هو معنى فيه؟ ما معنى فيه في اللغة العربية؟ في معناها الظرفية، في معناها الظرفية. فأنا عندما أقول الماء في الكوب، طيب، الماء في الكوب معناه أن الكوب وعاء وظرف لهذا الماء. الظرف في اللغة العربية هو الوعاء، طيب، الذي يوضع فيه الشيء. فالمهم، الماء في الكوب، هناك معنى الظرفية. ما معنى الظرفية؟ يعني أن الوعاء ظرف، أن الوعاء ظرف لمن؟ للماء، فالماء داخله. واضح؟ هذا معنى الظرفية. لما نقول الصحابة في الجنة يعني داخلها، فالجنة ظرف لهم. طيب، قال الخضري: الظرفية، قال: معنى فيه هو الظرفية، ومعنى تضمنه له إشارته إليه لكون الحرف مقدرا في نظم الكلام، وإن لم يصح التصريح به في الظروف التي لا تتصرف. طيب، يعني يكون على تقدير معنى فيه. فأنت لما تقول مثلا: صمت يوم الخميس، التقدير: صمت في يوم الخميس. طيب، وعندما تقول: جلست أمام المسجد أو أمام الأستاذ، معناه جلست في هذا المكان، يعني أمام المسجد أو أمام الأستاذ، ولا يشترط كما قلت لكم التصريح بلفظة فيه. وإنما المراد المعنى. نحو أمكث هنا أزمنا. أمكث فعل أمر والفاعل أنت، هنا هذا مثال لماذا ظرف المكان، أزمنا هذا مثال لظرف الزمان. فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى هكذا: أمكث في هذا الموضع. لاحظ كلمة في، هذا التقدير. طيب هذا التقدير. وفي أزمن، أمكث في أزمن. وقد أخبرني بعض مشايخنا الذين قرأنا عليهم الألفية أنه يعني هذه من الأمور التي يستملح بها فقط لتلطيف الجو، يقولون أن ابن مالك عندما قال أمكث هنا، نعم هنا أمكث أزمنا كهنا أمكث أزمنا، قالوا إن ابن مالك يريد بذلك الألفية، فهو ينصح الطالب بأن يطيل المكث في دراسة ألفيته، بأن يطيل المكث في دراسة ألفيته. واضح؟ أمكث هنا أي أمكث في دراسة الألفية أزمنا. ويعني بغض النظر عن صحة هذا الكلام أو عدم صحته، الألفية ألف بيت يعني، فيعني لا تستكثروا. يعني نحن الآن قاربنا ممكن 100 درس طيب في شرح ابن عقيل، فيعني لا تستكثروا هذا على النحو يا شباب، لا تستكثروا، يعني النحو يستحق هذا، يستحق هذا. وستجدون عاقبة هذه الدراسة بعد أن تفرغوا من سماع هذه السلسلة كاملة إن شاء الله، ستجد أثر هذه الدراسة في علمك وفي فهمك للفقه وفي فهمك للأصول وفي فهمك لكثير من العلوم الأخرى. قال ابن عقيل: واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا. انتبهوا يا شباب، هناك فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان، فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان، وفرق بين اسم المكان وظرف المكان. ما الفرق بينهما؟ أولا من حيث الإعراب، من حيث الإعراب ظرف الزمان دائما منصوب، أما اسم الزمان لا، قد يكون منصوبا، قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا حسب موقعه من الجملة. مثال يعني مثلا كلمة يوم، هل كلمة يوم دائما تكون ظرفا؟ لا، حسب الاستعمال. إذا ما هو تصنيف كلمة يوم؟ تصنيف كلمة يوم يصنفها العلماء بأنها اسم زمان. ما معنى اسم زمان؟ يعني اسم يدل على زمن، اسم يدل على زمن معروف محدد. طيب الليلة اسم يدل على زمن، وهكذا قس عليه البقية. تمام؟ نحن ماذا نفعل؟ نذهب إلى هذا الاسم الذي يدل على زمن، الذي يسميه العلماء اسم زمان، نذهب إليه ونأخذه وننقله إلى باب الظرفية، فننصبه على الظرفية. مثلا أنا أقول مثلا اليوم، اليوم يوم مبارك، ما إعراب اليوم؟ اليوم هذا مبتدأ، ويوم خبر، ومبارك صفة. هل هنا اليوم هل هي اسم زمان أم ظرف زمان؟ هي اسم زمان. طيب تلاحظ أنها مرفوعة لأنها وقعت في محل الابتداء. طيب فأنا ماذا أفعل؟ نأخذ كلمة اليوم ونوقع فيها الحدث، فصار مفعولا فيه وصار ظرف زمان. فأقول مثلا صمت يوم الخميس، أوقعت الصوم داخل يوم الخميس، في يوم الخميس، فأعرب يوم الخميس هنا إيش؟ ظرف زمان، ظرف زمان. واضح يا شباب؟ وقل مثل ذلك في، قل مثل ذلك في ظرف المكان. الفرق بين ظرف المكان واسم المكان نفس الشيء. يعني مثلا الآن مسجد، مسجد هذا اسم مكان، اسم لمكان العبادة والسجود والصلاة. واضح؟ هل كل اسم مكان نعربه ظرف مكان؟ الجواب لا. هل يجوز أن أقول صليت المسجد وأعرب المسجد ظرف مكان منصوب؟ لا يجوز هذا، بل ظرف المكان له شروط، طيب، أو له ضوابط سنعرفها إن شاء الله في مواضيعها قريبا. تمام؟ إذن فرق بين اسم المكان وظرف المكان، فرق بينهما. مثلا عندما أقول أمام أمام هي إحدى الجهات، أمام هي إحدى الجهات، فوق هي إحدى الجهات مثلا. فهنا أمام وفوق هنا مبتدأ وهو اسم مكان، لم أقصد أنا إيقاع حدثا معينا فيه، فلذلك هو ليس ظرف مكان، واضح؟ لكن إذا أوقعت حدثا فيه فقلت جلست فوق البيت، هنا الجلوس الذي هو الحدث وقع في هذا المكان، إذن هنا أصبح ظرف مكان. عرفنا فرق بين ظرف المكان واسم المكان وبين ظرف الزمان واسم الزمان. قال واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، يعني إذا كان عندنا اسم زمان لا يتضمن معنى فيه، هل هو ظرف؟ لا. إذا عندنا اسم يدل على مكان، اسم مكان لكنه لا يتضمن معنى فيه، يعني ليس على تقدير فيه وليس على تأويل فيه. ما معنى ليس على تأويل فيه؟ يعني ليس هناك حدث وقع فيه، هل يعرف ظرفا؟ لا. كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، انظر هنا يوم، هذا ما تصنيفه؟ نقول يوم هنا اسم زمان وليس ظرف زمان. لماذا؟ لأنه ليس على تقدير فيه. ما معنى ليس على تقدير فيه؟ يعني ليس هناك حدثا وقع فيه. يوم مبتدا وهو مضاف والجمعة مضاف إليه، يوم خبر ومبارك صفة، واضح؟ ويوم عرفة يوم مبارك، يوم مبتدا ومضاف وعرفة مضاف إليه مجرور على مجر الفتحة لأنه إيش؟ ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. يوم خبر مبارك صفة. والدار لزيد، الدار هذا اسم مكان، اسم مكان يعني اسم لمكان. هل هو ظرف مكان؟ لا، لأنه ليس على تقدير فيه. ما معنى ليس على تقدير فيه؟ يعني ليس هناك حدثا معينا حصل في هذه الدار، واضح؟ فنقول الدار مبتدأ لزيد جار مجرور في محل رفع خبر، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. حاشية وهو المتصرف وسيأتي بيانه قريبا. طيب طيب وكذلك ما وقع منهما مجرورا، وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة. هنا السير في الحقيقة وقع في يوم الجمعة، لكنه ماذا؟ المشكلة هنا أنه جر بفي، فإذا جر بفي على كلام الشارح هذا لا يعد ظرفا، لابد، لأن الظرف لا يكون إلا منصوبا. طبعا مسألة خلافية وسيشير الشارح إلى هذا الخلاف. طيب إذا سرت في يوم الجمعة، هل يوم الجمعة هنا نعربه ظرفا؟ لا. طيب وقع فيه الحدث؟ نقول وإن كان وقع فيه الحدث إلا أنه لا يسمى في الاصطلاح ظرفا. لماذا؟ لأنه مجرور بفي. فنقول سرت فعل وفاعل، في يوم جار مجرور متعلق بسرت وهو مضاف والجمعة مضاف إليه. وجلست في الدار، مع أن الجلوس حدث وقع في الدار، فلماذا لا نعرب الدار ظرفا؟ نقول لا يسمى ظرفا في الاصطلاح النحوي، بل نقول جار مجرور متعلق بجلست، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، واضح؟ يعني هذه المسألة مختلف فيها. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، نحو بنيت الدار. هنا بنيت الدار ليس هناك حدثا وقع فيه، لا، بل هناك حدث وقع عليه. انتبهوا، فرق بين أن يقع الحدث عليه وأن يقع الحدث فيه. البنيان وقع على الدار، صح ولا لا؟ لم يقع في داخله وإنما وقع عليه، مثل ضربت زيدا، الضرب وقع عليه ولم يقع فيه، يعني لم يقع داخله. طيب وهناك مثال مشهور قد شرحناه مرارا في مناسبات أخرى، عندما نقول يخاف الكسول يوم الاختبار، يخاف الكسول يوم الاختبار. إذا كان مرادك أنه يخاف اليوم نفسه، يخاف اليوم نفسه، يعني الآن الاختبار بعد شهر، فهو الآن يخاف من الاختبار نفسه، هذا ماذا نعربه؟ نعربه مفعولا به. لماذا؟ لأن الخوف وقع إيش؟ على اليوم، وقع على يوم الاختبار، واضح؟ أما إذا كان الخوف واقعا في يوم الاختبار، بمعنى أنه جاء يوم الاختبار ودخل هذا الكسول قاعة الاختبار، طيب، فلما رأى الورقة أمامه خاف، هنا إيش حصل؟ الخوف وقع في يوم الاختبار أم على؟ لا، الخوف وقع في يوم الاختبار، داخل يوم الاختبار نفسه، واضح؟ هذا ماذا يقال له؟ مفعول فيه، يعني ظرف زمان. وعلى هذا قوله تعالى يخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما، الأبرار المتقون يخافون نفس يوم القيامة من الآن، أم أنهم إذا جاء يوم القيامة سيخافون، سيوقعون الخوف داخل يوم القيامة؟ أيهما الصواب؟ الأول. فهم الآن يخافون نفس اليوم، يخافون نفس يوم القيامة، فالخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه، تمام؟ طبعا يعني هذا هو المعنى المراد، يعني لا ينفي أن المؤمن حتى يوم القيامة يخاف، طيب، لا ينفي هذا، لكن نقول ما هو المراد في هذه الآية، ما هو المقصود؟ المقصود أن الأبرار وأن المتقين يخافون نفس اليوم، إذن الخوف وقع على اليوم نفسه، إذن هو مفعول به، فتعرب هنا يخافون يوما تقول يخافون فعل وفاعل، ويوما مفعول به، ولا تقول مفعول فيه، واضح؟ وكذلك نعم، وكذلك ما نصي منه مفعولا به نحو بنيت الدار، فعل وفاعل ومفعول. وشهدت يوم ويوم الجمل، شهدت يوم الجمل، المعركة المعروفة التي وقعت في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، التي شهدتها عائشة وغيرها. طيب، شهدت فعل وفاعل، يوم هنا ماذا نعربه؟ هل هو شهد اليوم نفسه؟ نعم، هو شهد اليوم نفسه، وليس المراد أن الشهادة أو الشهود وقع داخل هذا اليوم، لا، وإنما الشهود شهود هذا اليوم وقع عليه، وقع عليه ولم يقع فيه. نفس الفكرة التي قلناها في بنيت الدار، ونفس الفكرة التي قلناها في قوله تعالى يخافون يوما. إذن شهدت فعل فاعل، يوم مفعول به وهو مضاف، والجمل مضاف إليه مجرور على مجر كسرة. طيب، وقد نبه عندكم في الحاشية، قال فالاسم المنصوب فيه ما مفعول به لا مفعول فيه، يعني ليس ظرفا، إذ لم يتضمن معنى فيه واقعا فيه الحدث بل واقعا عليه، واضح شباب؟ ثم قال واحترز بقوله بالطراد، ما معنى بالطراد؟ يعني دائما يصلح لأن يقدر فيه معنى فيه، لا يتخلف دائما. قال واحترز بقوله بالطراد من نحو دخلت البيت، بيت اسم مكان، وسكنت الدار، وذهبت الشأم بالهمزة، طيب يجوز الشأم ويجوز بدون همزة، فإن كل واحد من البيت والدار والشأم، هذه أسماء الأمكنة، متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، يعني ليس دائما بل يتخلف عنه. لماذا؟ قال لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف فيه معها، يعني هل أنت تقول صليت المسجد أم تقول صليت في المسجد؟ الجواب الثاني، تقول صليت في المسجد، لابد أن تأتي به فيه. لماذا؟ طيب، لماذا لا نستطيع أن نقول صليت المسجد؟ نقول لأن المسجد مختص أم مبهم؟ ما معنى مختص؟ سنعرف بعد قليل أن أسماء المكان تنقسم إلى أقسام، هناك اسم مكان مختص وهناك اسم مكان مبهم. طيب، المختص هو الذي له حدود، له صورة، له حدود، يعني معروف بدايته ونهايته، مثل المسجد مختص له حدود معينة، واضح؟ من هذا المكان، من هذا المتر إلى هذا المتر، من هذا المربع إلى هذا المربع، له حدود معروفة. وأما المبهم فالمبهم عكسه، ليس له حدود، مثلا نقول أمام، هذا أين؟ هذا يشمل من هنا إلى نهاية الكرة الأرضية، هذا كله أمام، صح ولا لا؟ ليس له حدود. العرب لا تنصب الاسم على أنه ظرف مكان إلا إذا كان مبهما، لا تنصبه إذا كان مختصا، بل إنها ماذا تفعل؟ تجره بفي. فالعرب لا تقول صليت المسجد وتعرب المسجد، والله المسجد هذا ظرف مكان لأنه وقع فيه الحدث وهو الصلاة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه مختص. طيب، ما الحل؟ الحل أن تأتي بفي، فتقول صليت في المسجد. طيب ماذا فهمتم هذه القاعدة الآن؟ طيب الآن نستشكل نقول ألم تقول العرب دخلت البيت؟ أين فيه؟ أليس البيت له حدود مختص؟ بلى. طيب كيف جاء به بدون فيه؟ هذا الإشكال عرفتم؟ كان يجب على القاعدة أن نقول إيش؟ دخلت في البيت. طيب سكنت مفروض نقول سكنت في الدار، نأتي بفيه. لكن سمعنا بعض العرب يقول أو سمعنا العرب يقولون سكنت الدار. طيب ذهبت مفروض نقول ذهبت إلى الشام، لكن العرب قالت ذهبت الشام. كيف فعلوا هذا وأسقطوا منه في مع أنه مختص؟ نسمع الآن ماذا يقول ابن عقيل. قال دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه. طيب السؤال الآن، هل يعرب البيت والدار والشأم يعرب ظرف مكان؟ هل يعرب ظرف مكان؟ الجواب لا. طيب كيف لا يعرب ظرف مكان مع أن هذه الثلاثة متضمنة معنى فيه وقد وقعت هذه الأحداث الثلاثة فيها، وهي الدخول والسكن والذهاب؟ قال لك لأن قبوله أو تقديره لفي هنا ليس مضطردا. يعني هذه فقط في كلمات مسموعة، يعني معنى بمعنى أنك إذا أردت أن تفعل هذا مثلا مع فعل آخر أو مع اسم آخر، لا تستطيع مثلا أن تقول صليت المسجد. لماذا؟ لأنه لم يسمع. إذن هل اضطرد تقدير فيه؟ لم يضطرد مع دخل ومع سكن ومع ذهب دائما، بل في أساليب وفي أشياء معينة. واضح؟ نحن نشترط حتى نعرب الشيء أن يكون ظرفا أن يكون هذا الفعل دائما يصلح أن يقدر معه فيه، مضطرد لا يتخلف. أما إذا كان أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي فيه فاعلم أن هذا لا يصلح أن يكون ظرفا. قال فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه، هذا هو الشاهد، ليس مضطردا، يعني ليس دائما. يعني هنا دخلت البيت مشت معي، لكن لا أستطيع أن أقول دخلت مثلا أقول صليت المسجد مثلا. طيب نعم، مثلا أقول ذهبت المدرسة، ما أقول ذهبت المدرسة وإنما أقول ذهبت إلى المدرسة، صح ولا؟ إذن لم يضطرد. مع الشأن جاء بدون إلى، لكن مع المدرسة لم نستطع أن نحذف إلى، فدل هذا على أنه غير مضطرد. وإذا كان غير مضطرد معناه لا يصلح أن يكون ظرفا. قال فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف فيه معها. فليس البيت والدار والشأم في المثل يعني الأمثلة منصوبة على الظرفية، يعني ليست هذه الأمور ظروفا، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. إذن كيف نعرف ذهبت الشأمة؟ نقول الشأمة شبيه بالمفعول به منصوب على نصب الفتحة، وهكذا قل في الاثنين السابقين، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه بالطراد. وهذه يعني هذه الأمثلة الثلاثة متضمنة معنى فيه، لكن إيش؟ لكن لا بالطراد. هذا تقرير كلام المصنف، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف، واضح؟ لكن هل هذا الكلام صحيح؟ قال ابن عقيل وفيه نظر. لماذا؟ لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، صح ولا لا؟ أنت لما تقول ضربت زيدا، هل زيدا على تأويل فيه؟ لا. فكذلك الشبيه بالمفعول به ليس على تأويل فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه، والله تعالى أعلم. قال الخضري دخلت البيت أي مما سمع انتصابه بالواقع فيه، وهو اسم مكان مختص فإنه لا ينصب إلا بما سمع معه، وهو دخلت وسكنت ونزلت، فلا يقال مثلا نمت البيت مثلا، لكن في ذكره ذهبت الشأم نظر، لأنه على معنى إلى لا في، فهو مما نصب بحذف الخافض توسعا، لأن الذهاب لم يقع في الشام بل في طريقها إليها. وكذا توجهت مكة، فلا يتأتى فيه قول الجمهور إنه ظرف حقيقة لأنه ليس مما نحن فيه، فتأمل. يعني على كل حال إخوان، هذه الأمور الثلاثة سماعية تحفظ ولا يقاس عليها، وهي سمعت في كلمات في أفعال محدودة. طيب ثم قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. هنا شرع يتكلم عن العامل الذي نصب ظرف الزمان. من هو العامل الذي نصب ظرف الزمان؟ أنا عندما أقول جلست أمام الأستاذ، من الذي نصب أمام على أنه مفعول فيه؟ وعندما أقول صمت يوم الخميس، من الذي نصب يوم على أنه مفعول فيه؟ يعني ظرف من؟ الجواب قال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له من الذي نصبه؟ قال ما وقع فيه، أي الحدث الذي وقع فيه هو الذي نصبه. فأنا أسألك الآن صمت يوم الخميس، ما هو الحدث أو ما هو الشيء الذي وقع يوم الخميس؟ تقول صمت، صح؟ إذن صمت هو الناصب. إذن هذا الناصب قد يكون فعلا مثل صمت، وقد يكون مصدرا مثل الصيام أو الضرب، وقد يكون وصفا مشتقا مثل صائم وضارب ومسافر. واضح؟ هذه العوامل يعني المشهورة. قال وهو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. طيب عجبت فعل فاعل، من ضربك جار مجرور وهو مضاف، والكاف في محل جار مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيش يا شباب؟ من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله، إلى من ضربك، ضربك أنت يعني أنت الفاعل الضرب. زيدا مفعول به، يوم ظرف زمان وهو مضاف والجمعة مضاف إليه، عند ظرف مكان وهو مضاف والأمير مضاف إليه. ما الشاهد؟ الشاهد في هذا المثال أن يوم وعند كلاهما ظرفان، قد نصب من الناصب لهما؟ الضرب، ضربك، وضربك هذا ما تصنيفه مصدر. إذن هل المصدر يعمل؟ نعم المصدر يعمل وينصب، ما عنده مشكلة. واضح؟ طبعا بشروط سنعرفها في باب المصدر إن شاء الله، له باب خاص. أو الفعل وهو الأصل، الأصل في العمل هو للأفعال، نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير. فهنا يوم وأمام، من الذي نصبهما؟ الفعل، وهو قوله ضربت، وهو متعلق به. طبعا نقول يوم ظرف زمان منصوب متعلق به ضربت، وكذلك أمام ظرف مكان منصوب متعلق به ضربت. أو الوصف، نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، اليوم ظرف زمان وعندك ظرف مكان، من الذي نصبهما؟ قوله ضارب، ما تصنيف ضارب؟ وصف. ما معنى وصف؟ يعني مشتق. ما تصنيفه من المشتقات؟ يعني اسم فاعل، هو اسم فاعل. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. اعلم أن الذي يقع في الظرف هو الحدث، فإذا قلت لأحد جلست أمامك فالجلوس وهو الحدث هو الذي وقع أمامك، وكذلك إذا قلت أنا جالس أمامك، وكذلك إذا قلت كان جلوسي أمامك، جلوس مصدر، جالس وصف، جلست فعل. واعلم أيضا أن المصدر يدل على الحدث بدلالة المطابقة إلى آخره. هنا يعني اقرأه، هذا فيه له علاقة بأقسام الدلالة الثلاثة التي درسناها في السلم المنورق، التي هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم. هناك تكلمنا عن أنواع الدلالة هذه الثلاثة، ولكن لأني أعرف أن بعض الأخوة لم يدرس علم المنطق، فهذه الحاشية قد تشكل عليه، فمن درسها فليقرأ هذه الحاشية سيفهمها بإذن الله. ثم قال ابن عقيل، والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، يوم ظرف زمان منصوب، أين ناصبه؟ محذوف، محذوف تقديره جئت يوم الجمعة. طيب حذفك له هذا واجب أم جائز؟ جائز. ما المسوغ لحذفه؟ نقول لأنه وقع جوابا لسؤال، وقد خررت لكم مرارا وتكرارا أن من عادة العرب الحذف في أسلوب السؤال والجواب، واضح؟ فالأحسن أن تقول يوم الجمعة، ولا حاجة أن تقول جئت يوم الجمعة، لأن السؤال هو عن المجيء، فلا حاجة أن تعيده في الجواب. وكم سرت؟ فتقول فرسخين، هذا ظرف مكان، فرسخين، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين. إذن فرسخين هذا ظرف مكان، أين عامله؟ محذوف. ما تقديره؟ سرت. هذا التقدير، هذا الحذف جائز أم واجب؟ جائز وليس بواجب. القسم الثاني قال أو واجبا، أو واجبا أي ويكون حذف العامل واجبا أحيانا، متى هذا؟ قال كما إذا وقع الظرف صفة، نحو مررت برجل، ما صفته؟ قال عندك، صفته أنه مستقر عندك، صفته العندية، تمام؟ لماذا؟ لأن رجل إيش؟ نكرة. والقاعدة ماذا تقول؟ الجمل وشبه الجمل بعد النكرات نعوت. هذا يعني أكيد يعني لا يخفى عليكم، هذا نحن في هذه المرحلة مستحيل يخفى عليكم. الجملة وشبه الجملة بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال، خلاص؟ إذا مررت برجل نكرة وقعت بعده شبه جملة وهي عندك، فنعرب عندك هذا صفة لرجل. القاعدة تقول إذا وقع الظرف، إذا وقع الظرف صفة فإن عامله يكون محذوفا وجوبا. والسؤال الآن، عندك هذا ظرف مكان منصوب وهو مضاف الكاف مضاف إليه، أين عامله الذي نصبه؟ نقول محذوف، محذوف وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. ما تقديره؟ مررت برجل مستقر عندك، مررت برجل مستقر عندك أو كائن عندك، طيب على يعني كائن أو استقر على الكلام الذي على البحث الذي تقدم معنا في باب مبتدا والخبر. إذن هنا العامل الذي نصب عندك على أنه ظرف مكان محذوف وجوبا ولا يجوز التصريح به، يعني لا تقول مررت برجل مستقر عندك، مستقر هذا يجب أن يحذف. أو صلة، صلة لاسم الموصول، نحو جاء الذي عندك، جاء الذي عندك، عندك ظرف مكان، أين ناصبه؟ محذوف وجوبا. ما تقديره؟ استقر، استقر، يعني هنا يجب أن يكون العامل محذوف فعلا، ولا تقول التقدير مستقر، سيشير إلى هذا الشارح بعد قليل. طيب أو حالا، إذا أعرب الظرف حالا، طبعا واضح لكم جاء الذي عندك يعني جاء فعل، والذي اسم موصول في محل رفع فاعل، وعندك شبه الجملة هذه صلة الموصول لا محلها من الإعراب، أين عامله الذي نصب عند على الظرفية؟ نقول محذوف تقديره استقر. أو حالا يعني وقع الظرف حالا، نحو مررت بزيد، هذه القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، الجمل وشبه الجمل بعد النعوت بعد النكرات نعوت، طيب بعد المعارف أحوال، مررت بزيد، زيد معرفة، وقع بعده شبه جملة، وقع بعده شبه جملة، ماذا نقول؟ قال مررت بزيد حال كونه عندك، هذا التقدير. إذن عندك حال لأنه وقع بعد معرفة شبه الجملة حال. طيب أين عامله الذي نصبه على أنه ظرف مكان؟ نقول محذوف وجوبا ولا يجوز التصريح به، كائن أو استقر، استقر أو مستقر. طيب أو خبرا في الحال أو في الأصل، يعني خبرا الآن أو كان خبرا في الأصل، مثال هذا ومثال هذا، نحو زيد عندك، زيد مبتدأ، عندك شبه الجملة في محل رفع خبر، أين العامل الذي نصب عندك؟ محذوف، تقديره كائن أو استقر، هذا خبر في الحال يعني خبر الآن. وظننت زيدا عندك، هذا خبر في الأصل، صح ولا لا؟ لأننا قلنا ما مفعولا ظن أصلهما المبتدأ والخبر، فنقول ظننت فعل وفاعل، زيد المفعول أول، وعندك هذه شبه الجملة في محل نصب مفعول ثاني. طيب أين العامل الذي نصب عند على أنه ظرف مكان؟ نقول محذوف تقديره كائنا أو مستقرا، ظننت زيدا كائنا عندك أو مستقرا عندك. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة، في غير الصلة لك تقديران، إما أن تقول استقر هذا مذهب، أو مستقر هذا مذهب. ما الفرق؟ استقر فعل فيطلب فاعلا، مستقر اسم، اسم اسم فاعل. تمام. هذا متى؟ هذا في غير الصلة. يعني إيش يعني غير الصلة؟ إيش باقي معنا في غير الصلة؟ يعني الظرف الصفة والحال والخبر في الحال والخبر في الأصل. تمام. الصفة والحال والخبر في الأصل والخبر في الحال والخبر في الأصل. هذه المواضع، في هذه المواضع يكون إيش؟ يكون التقدير العامل المحذوف إما استقر يعني فعل، أو مستقر يعني اسم. إلا في موضع واحد لا يجوز لك أن تقدر العامل المحذوف اسما، بل يجب أن تقدره فعلا. ما هو؟ الصلة، وهو جاء الذي عندك. فهنا يجب عليك أن تقول التقدير جاء الذي استقر أو ثبت أو وجد إلى آخره، المهم أن يكون فعلا. قال والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر. طيب وفي الصلة ماذا نقدر؟ قال استقر. طيب لماذا استثنينا الصلة؟ قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة، الصلة الموصول لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة. يعني إذا قدرت أنت العامل استقر طبيعيا وتلقائيا ستقول استقر فعل والفاعل هو، والجملة والفعل والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل من إعراب، طبعا مع متعلقاتها. طيب وأما إذا قدرته مستقر، فمستقر هل هو الجملة فعلية أو هل هو جملة أصلا؟ الجواب لا. واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة. يعني إذا قدرته أنت جاء الذي مستقر، طيب مستقر له فاعل تقديره هو، طيب هل مستقر هو جملة؟ لا، بل هو في حكم المفرد. ومن شروط صلة الموصول أن يكون جملة أو شبه جملة، يعني وشبه الجملة يؤول إلى أن يكون جملة، كما قال ابن مالك في باب صلة الاسم الموصول، قال وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل. وهناك عرفنا أن صلة الموصول لا يكون إلا جملة أو شبه جملة، وإذا قلنا شبه جملة يعني جار مجرور أو ظرف، وفي النهاية هذا الظرف والجار مجرور يؤول إلى أن يصبح جملة. لكن هل تقول جاء الذي زيد؟ هل تقول جاء الذي زيد؟ لا. لماذا؟ لأن زيد مفرد، والمفرد لا يقع صلة للموصول، وهذا هو السر الذي جعلنا لا نقدر مستقر. لا يصح أن نقول جاء الذي مستقر، لأن مستقر ليس جملة. واضح هذا؟ حتى ولو قلت لي طيب مستقر فيه فاعل مستتر تقديره هو، نقول العلماء قالوا الاسم الفاعل مع فاعله كالمفرد في حكم المفرد. والله أعلم. حاشية، ذكر الشارح أربعة مواضع يجب فيها حذف العامل في الظرف، وهي أن يكون صفة أو صلة أو خبرا أو حالا. بقي عليه موضعان آخران: أن يكون الظرف مشغولا عنه، نحو يوم الجمعة سافرت فيه، يوم الجمعة سافرت فيه. هذا إيش يذكركم؟ يذكركم بباب إيش؟ الاشتغال. فهنا وقع الظرف مسكين، وقع مشغولا عنه، سافرت مشغول مش فاضي لينصب يوم الجمعة، هو مشغول بالعمل في من؟ مشغول بالعمل في الضمير الذي هو فيه. فإذا يوم الجمعة هنا منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور، وتقديره سافرت يوم الجمعة سافرت فيه. السؤال هنا: هل يجوز إبراز هذا العامل؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، ولا يجمع بين المفسر والمفسر. واضح. وأيضا لما قلت لكم سابقا لما فيه من الركاكة. الموضع الثاني أن يكون الكلام قد سمع بحذف العامل، يعني العرب لم تتكلم به إلا محذوف العامل، فرجاء أن تلتزم بهذا لأن العرب تكلمت هكذا، لا تستعمله إلا محذوف العامل. نحو قولك لمن يذكر أمرا قد قدم عليه العهد، حينئذ الآن، حينئذ الآن، والتقدير تقدير الكلام قد حدث ما تذكر حين إذ كان كذا، واسمع الآن. فناصب حين عامل، وناصب الآن عامل آخر، فنجد عندك ظرفان، فهما من جملتين لا من جملة واحدة. والمقصود نهي المخاطب عن الخوض فيما يذكره وأمره بالاستماع إلى حديث جديد. واضح؟ حينئذ الآن، أي كان هذا حينئذ، كان زمان ماضي، الآن اسمع الكلام الجديد. طيب أين عامل حينئذ؟ محذوف وجوبا. أين عامل الآن؟ محذوف وجوبا. هل يجوز التصريح به؟ لا، لأن العرب لم تتكلم به إلا هكذا. كم موضع الآن صار شباب؟ 2 مع 4 كم؟ 6. هذه ستة مواضع، هذه ستة مواضع يجب فيها حذف عامل الظرف ولا يجوز التصريح به. واضح يا شباب؟ ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. الشرح: يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية، كما قلت لكم نأخذ اسم الزمان وننصبه على الظرفية مطلقا، مبهما كان أو مختصا. مبهم يعني غير محدد، نحو سرت لحظة، كم مدة هذه اللحظة؟ غير محددة. وساعة، سرت ساعة، كم هذه الساعة؟ غير محددة. التحديد هذا ب يعني 60 دقيقة هذا أمر آخر. المشهور عند العرب، أنا لا أقول العرب لا تعرفه، طيب لا أقول العرب لا تعرفه، لكن أقول المشهور عند العرب أنهم إذا قالوا ساعة فإنهم يقصدون جزء من الزمن غير محدد. طيب، لكن هل تستعمل الساعة بمعنى 60 دقيقة؟ هذا مبحث آخر. طيب، لا أنفي ولا ولا ولا أثبت يعني. طيب، لكن معروف عند المسلمين الأوائل، نعم معروف، لكن عند العرب في الجاهلية لا أدري. على كل حال، سرت لحظة وساعة يعني جزء من الزمن، هذا مبهم، ينصب ولا لا ينصب، ما في مشكلة على الظرفية. أو مختصا، مختص يعني محدد، والاختصاص كيف يحصل؟ إما بالإضافة وإما بالوصف. إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، هذا مختص ينصب على الظرفية ما في مشكلة. أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، لو قال سرت يوما فقط كان مبهما ويجوز، لكن إذا أردت تخصيصه تصفه فتقول سرت يوما طويلا، لما وصفناه بالطول تخصص وقل. أو بعدد نحو سرت يومين، تحدده بعدد معين. هذا بالنسبة لظرف الزمان. إذن الأمر في ظرف الزمان واسع، ما عندك مشكلة، كله يقبل النصب على الظرفية سواء كان مبهما أم مختصا. ننتقل الآن إلى اسم المكان. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان فقط، أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر، يعني ما اشتق من المصدر بشرطه الذي سنذكره. إذن شيئان، المبهم والمشتق من المصدر. والمبهم مثل ماذا؟ كالجهات الست، نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا. هل هذه محددة؟ لا، هذه مبهمة. أما أنا عندما أقول أمام، أمامي من هنا إلى نهاية الكرة الأرضية، وراء وخلف، خلف خلفي من هنا إلى نهاية الكرة الأرضية. واضح؟ ليس محددا، ليس محدد بأمتار معينة أو بحدود معينة. كذلك كالمقادير، نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، هذه الأمور ميل وفرسخ وبريد وإن كانت محددة بأمتار أو بأذرعة معينة، لكنها ليست محددة من جهة المكان نفسه. بمعنى ميل مثلا، ميل يصلح أن نستعمله في هذا المكان الذي أمامي الآن، ويصلح في المكان الذي عندك، ويصلح من ورائي ويصلح عن يميني ويصلح عن شمالي. يعني الميل ليس مختصا ببقعة أرضية معينة، صح ولا لا؟ ليس مثل المسجد الحرام، هذا اسم لمكان محدد معين. المسجد النبوي اسم لمكان محدد معين. فهمتم الفرق؟ فيعني نقول ميل وفرسخ هذه مبهمة. كيف مبهمة وهي لها أمتار محددة معينة؟ نقول لكنها لا تختص ببقعة أرضية معينة، بل تصلح للهند، تصلح للصين، تصلح لأمريكا، تصلح لأي مكان. واضح؟ طيب، تقول جلست فوق الدار وصرت غلوة، فتنصيبه معنى ظرفي. عندنا هنا حواشي. أولا غلوة، ما معنى غلوة؟ فسرها المتقدمون بالباع، الباع، فسروها بالباع 100 باع. والباع كم؟ مقدار ما بين أصابع يديك إذا مددتهما محاذيتين لصدرك. ومنهم من قدر الغلوة برمية سهم، ومنهم من قدرها ب300 ذراع. والميل 10 غلوات، فهو 1000 باع. والفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ. هناك حاشية قبلها يقول: اعلم أن الظروف الزمانية والمكانية نوعان، المبهمة وهي التي تدل على غير معين مثل حين ووقت إلى آخره، وهي مفتقرة على غيرها مما تضاف إليه لتحديد معناه، تقول فوق الطاولة مثلا. الباء المختصة أو المحدودة أو المؤقتة، وهي التي تدل على معين مقدر محدود من الزمن، ساعة وشهرا. ساعة كأنه أراد به على المعنى الآخر، يعني الذي هو 60 دقيقة، شهرا 30 يوما، أو معين من المكان محصور مثل أسماء المواضع مكة والمسجد ونحو ذلك. طيب نعود إلى ابن عقيل. وأما هذا واضح، النصب المكان على المبهم، جلست فوق الدار، هذا واضح. الثاني: وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد. مقعد هذا ظرف مكان منصوب، وقد توافر فيه شرط. ما هو الشرط؟ أن يكون مقعد قد اتفق مع عامله في المادة. فمادة مقعد مثل مادة قعد، وهي القاف والعين والدال، مشتقان من نفس المادة. لا بد أن يتفق الاثنان، أي أن يتفق المصدر الذي ننصبه على أنه ظرف مكان مع عامله الذي نصبه وهو قعدت. لاحظ: قعدت مقعدة، جلست مجلسة، ذهبت مذهبة. واضح؟ وعليه قس، هذا يقاس ولا يشترط فيه الوقوف عند السماع، بل قس عليه ما شئت. تقول: قعدت مقعدة زيد، مقعدة ظرف مكان، وجلست مجلس عمرو، مجلس ظرف مكان. لاحظ، مع أن مجلس ومقعد هل هو مبهم؟ يعني هو من وجه من وجوه ليس مبهما، طيب، بل هو مختص. لكن هذا يعني صورة استثنائية، أشبه ما يكون بالحالة الاستثنائية، له شرط معين، وهو أن يكون قد اتفق مع عامله في نفس الاشتقاق والمادة. طيب: وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد. هل مرمى وجلست يتفقان في المادة؟ لا، جلست مادتها الجيم واللام والسين، مرمى مادتها رمى، الراء والميم والياء، إذن اختلفا في المادة. فلا يجوز أن أقول جلست مرمى زيد. مرمى مفعل، يعني اسم لمكان الرمي، هذا اسم لمكان الرمي، لا يجوز أن ينصب على الظرفية، بل يجب جره بفي. فتقول جلست في مرمى زيد، أي جلست في المكان الذي رمى فيه زيد. فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. ومما ورد من ذلك، أي مما ورد من الشاذ في كلام العرب، مما يخالف القاعدة لكنه سمع، نحو من ذلك قولهم: هو مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثريا. هو مني مقعد القابلة، مقعد ومسجر، مقعد مكان القعود، مسجر مكان الزجر، مناط مكان الإناطة يعني التعليق. حاشية: يقول العرب فلان مني مقعد القابلة، يريدون، القابلة هي المرأة التي تولد، يريدون أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند ولادة المرأة من المرأة. ويقول فلان مني مسجر الكلب، يريدون أنه بعيد كبعد المكان الذي يسجر إليه الكلب، ويراد بهذا الذم. ويقولون فلان مني مناط الثريا، يريدون أنه في مكان بعيد كبعد الثريا عمن يروم أن يتصل بها. وهذا كناية عن عدم إدراكه في الشرف والرفعة، يعني أنه فريد في شرفه ورفعة قدره. طيب، الآن مقعد ومسجر ومناط، هذه المصادر أو عفوا هذه الأسماء، الأماكن التي اشتقت من المصادر، هل اتفقت مع عاملها في المادة؟ ننظر. مقعد ما عامله؟ أين عامله؟ قال ابن عقيل: أي كائن مقعد القابلة. كائن ما مادته؟ الكاف والواو والنون، أصله كوانا فصارت كان. المهم أن أصله مادته الكاف والواو والنون. وأما مقعد مادته قع القاف والعين والدال، إذن اختلف في المادة، لم يتفق. كيف نصبته العرب على أنه ظرف مكان؟ نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقل مثل ذلك في مسجر الكلب ومناط الثريا. إذن كائن مقعد القابلة، وكائن مسجر الكلب، وكائن مناط الثريا، كله نفس الشيء. والقياس هو مني، مفروض أن كان المفترض أن يقول هو مني في مقعد القابلة. هذه القاعدة، أنه إذا لم يتفقا في المادة يجب أن تجره بفي. وفي مسجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه، خلافا لمن؟ خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار، وإلى هذا أشار بقوله: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق، يعني يتفق معه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. يعني هنا سؤال: هل المقادير مثل غلوة وميل وفاسخ وبريد، هل هذه مبهمة؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: جلست مجلس زيد، هل مجلس هذا مبهم أم ليس بمبهم؟ قال ظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. أما المقادير فمذهب، يعني مسألة خلافية، فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، يعني معروف مقداره كم متر بالضبط. وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيدا، يعني يصلح لهذا ويصلح لهذا. لكل حال مسألة خلافية. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. هذا مسألة قد درسناها، أين في باب المفعول المطلق، عنده عندما قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. هناك درسنا هذه المسألة، وهي هل الأفعال مشتقة من المصادر أم المصادر مشتقة من الأفعال، درسناه هناك. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، هذا ضابط المختص، ما له أقطار تحويه مثل المسجد والحديقة، لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع أفعال محددة، مثل دخل، فالعرب تقول دخلت البيت، هذا سمع، وسكن، سكنت الدار، بدون إيش؟ بدون في. ونصب الشأم مع ذهب، نحو ذهبت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، واختلف الناس في ذلك، هذه شرحناها قريبا، اختلف الناس فيها، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، إذا نقول ذهبت الشأم، الشأم ظرف مكان منصوب شذوذا، يحفظ ولا يقاس عليه. وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار، فحذف حرف الجر فانتصب الدار، تذكرون هذا المنصوب على نزع الخافض، واختار موسى قومه، أي واختار موسى من قومين، نحو مررت زيدا، تذكرون هذا له أيضا شواهد، ايش هو البيت؟ نسيته الآن، سبحان الله. طيب تقدم معنا قريبا ولكنه ذهب عن ذهني الآن. طيب، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به. إذن ما هو موقف الناس من دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأمة؟ منهم من قال هو منصوب على الظرفية شذوذا، ومنهم من قال هو منصوب على نزع الخافض، ومنهم من قال هو منصوب على التشبيه بالمفعول به. المذهب الأول هو مفهوم كلام سيبويه، طيب، والمذهب الرابع هو مذهب الأخفش. الشارح ذكر ثلاث أقوال، وهناك قول رابع انظروه إن شئتم في الحاشية، انظروه إن شئتم في الحاشية. ثم قال: وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. هذه مسألة سهلة، وهي أن الظروف أنواع. هناك أسماء لا تستعمل إلا ظرف زمان، لا تخرج عن الظرفية، يسمى هذا غير متصرف. وهناك أسماء زمان متصرفة، تأتي ظرف زمان وتأتي غير ظرف زمان، وهذا قد شرحته لكم سابقا لكنه بدون تفصيل. الآن مع التفصيل، الشرح ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان، ليس معنى التصرف هنا عكسه الجمود، لا، ليس من نعمة وبئسة، لا لا، المقصود بمتصرف هنا يعني أنه يأتي ظرف وغير ظرف، مثل يوم يأتي ظرف وغير ظرف، صح؟ طيب، هذا يقال له متصرف. أما غير متصرف فهو اسم لا تستعمله العرب إلا ظرفا، لا تستعمله العرب إلا ظرفا. طيب، مثل ماذا؟ مثل، نعم، مثل سحر، وقد مثلنا بهذا المثال سابقا. طيب، وستأتي مزيد أمثلة. إذن قال: ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كيوم ومكان، تستطيع أن تستعمله ظرفا وتستطيع أن تستعمله غير ظرف. مثل إيش؟ تستطيع تجعله مبتدأ خبرا فاعلا، ما عندك مشكلة. فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم المبارك، ومكانك حسن، مكانك حسن، مكانو ما إعرابه مبتدأ، هل هو ظرف مكان؟ لا لا، إذا هذا متصرف، يأتي هكذا ويأتي هكذا. نحو: جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك، جاء يوم هنا فاعل، وارتفع مكان هنا أيضا فاعل، ولا تقول ظرف مكان. وغير المتصرف، هذا هو المهم، هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، يعني شبه الظرف، لا يخرج، إما أن يستعمل ظرفا وإما أن يستعمل شبيها بالظرف. ما معنى شبيها بالظرف؟ يعني مجرورا، لأن المجرور يشبه الظرف. تذكرون نحن دائما نقول الجار مجرور الظرف، أخوان يعني. مثل ماذا؟ نحو كلمة سحر، إذا أردته من يوم بعينه، ليس سحر مطلق، وإنما سحر يوم معين، هذا الوقت الذي قبل الفجر معروف. فإذا أردته من يوم معين فهذا لا يستعمل عند العرب إلا ظرفا، لا يستعمل مبتدأ ولا فاعلا ولا غير ذلك. فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف. إذا لم ترد سحر يوم معين وإنما سحر من الأسحار مبهم، فهذا متصرف، يأتي ظرفا وغير ظرف، كقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر بسحر. فهنا هو متصرف، لماذا؟ لأنه سحر غير معين، نجيناهم بسحر من الأسحار. والمثال الثاني كلمة فوق، نحو: جلست فوق الدار. فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. أما بالنسبة لسحر فالكلام صحيح، وأما بالنسبة لفوق فهذا التمثيل غير صحيح في الحقيقة كما نبه في الحاشية. بل الصواب أن كلمة فوق من النوع الثاني، وهو الذي لزم الظرفية أو شبهها، بدليل مجيئه مجرورا بمن في قوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، وفي آيات أخرى. طيب، سيأتي هذا النوع الآخر. لكن تريد مثالا آخر من الظروف التي لا تفارق النصف على الظرفية إطلاقا؟ المثال الصحيح سحر إذا أردت به يوما معين. طيب، مثال آخر: قط. كلمة قط في اللغة العربية لا تستعمل إلا ظرفا، عوض لا أكلمه عوض يعني أبدا، هذا أيضا لا يستعمل إلا ظرفا. واضح هذا؟ طيب كذلك أنا أزورك صباح مساء، ومنزلتك عندنا بين بين، أيضا بين وبينما ومذ ومنذ، هذه كلها مناسبة. طيب ننتقل للنوع الآخر وهو الذي قال والذي لزم الظرفية أو شبهها كلمة عند ولد. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا إلى من؟ إلا إلى ابن عمه وأخيه. من هو؟ الجار مجرور. إذن هو يعني ما ذهب بعيدا، يعني هو إما أن يستعمل ظرفا أو يستعمل مجرورا، لم يذهب بعيدا، هذا يقال له شبه الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو كلمة عند. كلمة عند في اللغة العربية لا تأتي إلا منصوبة على الظرفية، وإذا خرجت عن ذلك لا تذهب بعيدا، فإنها فقط تجر بمن، والجر الجار المجرور أخو الظرف، لا فرق بينهما، بابهما واحد. إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد. ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ، خرجت إلى عنده خطأ. واضح يا شباب هذا؟ إذن كلمة عند هل هي متصرفة أم غير متصرفة؟ نقول هي غير متصرفة، لكنها تلازم الظرفية، وإذا خرجت عن الظرفية فإنها تذهب إلى شبه الظرفية وهو أنها تجار. وعندكم هنا حاشية فائدة فيها، هل يجوز أن نقول حتى متى؟ هل يجوز أن نقول إلى أين؟ وإلى متى؟ وغير ذلك. عندكم حاشية رقم واحد اقرأوها. نختم. وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. الشرح: ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، يعني بدلا من أن نأتي بظرف المكان نأتي بالمصدر وننصبه على أنه ظرف، كقولك جلست قرب زيد. قرب ما إعرابه؟ ظرف مكان منصوب. طيب هل هو من أسماء المكان؟ لا، هو مصدر. إذن لا هو اسم مكان مثل أمام وفوق وتحت، ولا هو باسم مكان مشتق من مصدره مثل مجلس. تمام؟ إذن ما هو؟ هو عبارة عن مصدر صريح، قرب يقرب قربا، قرب هذا مصدر. إذن جئنا بالمصدر ووضعناه مكان إيش؟ اسم المكان أو ظرف المكان وننصبه على الظرفية. جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد، هذا هو أصله، مكان جلست مكان قرب زيد، مكان اسم مكان ما في مشكلة، هذا هو الأصل. حذفنا اسم المكان وظرف المكان وجئنا بمصدره أو عفوا جئنا بالمصدر الذي أضيف إليه وهو قربي، يعني فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف مقام مضاف إليه مقامه، هذا كثير، فأعرب إعراب بإعرابه، مثل ما قالوا في واسأل القرية، قالوا أصله إيش؟ واسأل أهل القرية، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه، فصار واسأل القرية، وهو النصب على الظرفية. طيب هل هذا قياسي؟ قال ولا ينقاس ذلك، فلا تقول آتيك جلوس زيد، جلوس مصدر جلس، صح؟ تريد أن تأتي به وتجعله منصوبا على الظرفية، لا يجوز لك هذا، فهذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه، تريد مكان جلوسي، هذا بالنسبة للمكان. أما الزمان قال ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحذف ظرف الزمان ونأتي مكانه بالمصدر، هذا كثير في كلام العرب، نحو آتيك طلوع الشمس، طلع يطلع طلوعا، إذن طلوع مصدر، جئنا بالمصدر ونصبناه على الظرفية، هذا كثير. وآتيك قدوم الحاج، وآتيك خروج زيد، يعني آتيك وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، فحذف المضاف الذي هو إيش؟ وقت، وأعرب المضاف إليه بإعرابه الذي هو طلوعي وقدومي وخروجي، وهو مقيس في كل مصدر، وهو مقيس في كل مصدر. واضح يا شباب؟ وعندكم هنا فائدة حاشية جميلة أرجو أن تقرؤوها بهدوء. الحاشية رقم 3 ذكر الشارح تبعا للناظم واحدا مما ينوب عن الظرف وهو المصدر. وهناك أشياء أخرى تنوب، بقي عليه أشياء أيضا تنوب عن الظرف، مثل لفظة بعض، لفظة كل، الثاني الصفة، صفة الظرف، الثالث اسم العدد، الرابع ألفاظ معينة مثل كلمة حقا إلى آخرها. ليقرأوه وحدكم لأن الوقت ضاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.